السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رضي لعباده الإسلام دينا ونصب الدلالة على صحته برهانا مبينا وأوضح السبيل لمعرفته واعتقاده حقا يقينا، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولم يرتضي لنفسه دينا سواه، ولم يرتضي لنفسه دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسخت شريعته جميع الشرائع والملل، وأظهر الله تعالى دينه على كافة الأديان والنحل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا ومربحا بكم أيها الأخيار، أيها الكرام، أيها المشاهدون في كل مكان. هذه أولى لقاءاتي بكم على قناتنا المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يفتح بها وأن يحفظها وأن يوفق القائمين عليها إلى خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أولى حلقاتنا في برنامج جديد بعنوان ليس منا، لكن في الحقيقة لن أفتتح في هذا اللقاء الكلام في هذه السلسلة التي سنبدأها مع حضراتكم إن شاء الله، والتي عنوانها ليس منا. ليس منا أخذناها من جملة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أنه كان يصدر الحديث بقوله ليس منا، أو يتوسط الكلام بقوله في الحديث ليس منا، أو يذيل الحديث بقوله ليس منا. ولكن في هذا اللقاء اسمحوا لي أن أتكلم عن قضية خطيرة، ومعي تقرير خطير، تقرير ربما لا يعرفه كثير من المسلمين، لا أقول في مصر بل في البلاد الإسلامية إلا من رحم الله عز وجل. وهذا التقرير يتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن، الواقع اللي بيقع في مصر تحديدا وفي المنطقة عموما، الفتن اللي موجودة التي تقع بين النصارى والمسلمين، وقصة كاميليا شحاتة، وقصة عبير التي ظهرت جديدا وذكروا أنها أسلمت وأنها مختبأة في الكنيسة، وبعدين خرج من نفى القصة من أصلها تماما، ثم إذا بنا نفاجأ أن الخبر ينشر في جريدة رسمية زي جريدة الأهرام اليوم على لسان عبير، وأنها تعترف أنها كانت موجودة داخل الكنيسة، ثم تقوم بعمل مداخلة مع برنامج من البرامج موجود فيه مذيع مع لامع ومشهور اسمه الأستاذ محمود سعد، وتعمل معاه مداخلة على الهواء وتذكر أنها كانت موجودة في الكنيسة. لكن في الحقيقة أنا لن أتكلم عن هذه الأحداث الجزئية، لا. ليه؟ لأنني قلت وأؤكد إن الطبيب الحاذق، إن الطبيب الماهر، إن الطبيب الذكي الحصيف هو الذي لا يتعامل مع الأعراض وإنما يتعامل مع أصل الأمراض، يتعامل مع أصل المرض وليس مع العرض. لكن نتلقى هذا الاتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عايز حضرتك تنصحني في يعني عبادة الوقت ده، هل نقنط في الصلوات الخمس ولا نكتفي بقنوط الوتر وقيام الليل؟ يعني حضرتك تنصحني أعمل إيه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، خير ما أوصي به المسلم والمسلمة يعني في هذه الفتن، أوصيهم بثلاثة أمور. أنا أوصي كل مصري مسلم وكل مسلم في كل الدول بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتزل الفتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. الأمر الثاني أن يتعبد في الفتنة، لقوله كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، في زمن الفتنة نكثر من الصلاة، نكثر من الصيام، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة، نكثر من الدعوة، وهكذا. الأمر الثالث هو أننا نعلن صراحة ونعتقد يقينا أننا لن نخرج من هذه الفتن إلا بشرع الله عز وجل. هذه وصيتي لك أختي الفاضلة، ووصيتي لكل مسلم. أعيد ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نعتزل الفتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشرف لها تستشرفه. الأمر الثاني، أوصي كل مسلم ومسلمة في هذه الفترة في هذه الفتن العبادة، يكثر من العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثالثا، أوصي كل مسلم ومسلمة أن يعتقد وأن يتكلم وأن يدعو إلى أنه لن نخرج من هذه الفتن إلا أن تعلو الشريعة، وأن يتحكم في المسلم الدين، وأن يحكم المجتمع الدين، لأن المجتمع بلا دين وبلا عقيدة وبلا منهج رباني هو مجتمع شهواني، حيواني، همجي، عشوائي، مجتمع فوضوي، ولن تتوقف الفوضى ولا الفتن ما دمنا لا نتحاكم إلى شرع الله عز وجل. أما مسألة بقى تفعيل القانون والسيادة القانونية والأخذ على المخالف بيد من حديد، هذا لن يزيد الأمر إلا احتقانا كما يقال. أما إذا علت شريعة الله فالفتن ستنقضي والعدل سيستقر، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حق. أعود إلى الموضوع وأقول إننا نقطع أنه هذه المراحل التي تعيشها الأمة في كل البلاد وفي مصر من الفتن، أنا لا أنشغل بالأعراض، أنا لا أنشغل بالأعراض. يعني قصة أني عبير أسلمت أو ما أسلمتش، ثبت أنها أسلمت مثلا وثبت أنها كانت محتجزة، عالجنا المشكلة، هل انتهت القضية؟ أبدا. قصة كاميليا شحاتة، ثبت أنها أسلمت وثبت أنها محتجزة، وللأسف الشديد التعنت الكنسي في مقابل ضعف التعامل والموقف من جهة من الجهة الرسمية في التعامل مع هذه القضية، هذه مسألة في علامة استفهام، لكن برضو هي القضية مش هنا، هتخرج موضوعات جديدة. كل ما ستمر الأيام بدون أن يتحكم شرع الله هنعيش في أحداث جديدة وقصص جديدة. لذلك أقول الطبيب الذكي، الطبيب الحصيف العاقل، هو الذي لا يتعامل مع الأعراض وإنما يتعامل مع أصل الأمراض. أصل المرض هو أن شريعة الله لا تحكم، وأما هذه الأعراض فوالله لن تتوقف، فلا تنشغلوا بالأعراض، ما تنشغلوش بالأعراض. الأعراض اللي هي النهاردة كاميليا وبكرة عبير وقبل كده كانت وفاء قسطنطين وفي النص في أحداث أخرى كتير، فضلا عن التجاوزات، فضلا عن كل هذا، حقيقة دي أعراض، كل هذه أعراض. نحن نريد الأصل، أصل المرض هو أننا لا نريد أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل. لكن أقول أنا جئتكم الليلة بتقرير خطير جدا يبين لنا ما سر هذه الفتن، وما سر هذه الهجمة الشرسة، وما سر الهجمة على السلفيين. إيه موضوع السلفيين ده؟ هو طلع فجأة ليه؟ إيه اللي حصل؟ ما كناش قبل كده بنسمع الكلام ده. إيه قصة السلفيين وإيه قصة الهجوم فجأة على السلفيين؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك علي فهمي. أهلا يا أستاذ علي. كنت كلمت حضرتك النهاردة بسبب موضوع اللي هو الجواز غير موثق، عرفت حضرتك تدينا رأي حضرتك فيه. ما ذكرني أخي الحبيب. حضرتك أنا يعني تزوجت زواج سليم وكل حاجة والأهل كله عارفين ده. طيب واضح ان اخي الفاضل كان كلمني صباحا. نعم تذكرت، نعم كان كلمني صباحا في امر زواج ويريد ان ينصح هذا على الملأ. حاضر، انا اعدك ان شاء الله اني ساتكلم عنه في اخر الحلقة. جزاك الله خيرا على مداخلتك واتصالك، بارك الله فيك. انا اود ان اتكلم عن قضية في منتهى الخطورة. ايه موضوع السلفيين وإيه سبب الفتن اللي بتقع دلوقتي؟ والناس كلها بتتكلم على السلفيين، سواء كانوا من المؤسسة الرسمية الموجودة أو من جهات أخرى، بل حتى النصارى. النصارى بيتكلموا على السلفيين، والغرب بيتكلم على السلفيين. الله، يبقى في قصة، في موضوع. لا، ومش في مصر بس، لا، في سوريا كلام عن السلفيين، في الأردن كلام عن السلفيين، في ليبيا كلام عن السلفيين. الله، في قصة مش مظبوطة. في اليمن، الله، إيه الحكاية؟ ما قصة الكلام على السلفيين وإن هم الآن وراء كل فتنة، سواء مع النصارى، سواء مع الحكام، سواء مع المسلمين بعضهم ببعض، مع الإرهاب وقصة قطع الودان وهدم الأضرحة والمية النار كده. يعني نتلقى الاتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا حاج. لو سمحت انا كنت عايز بس يعني رجاء منكم، من حضرتك ومن جميع الشيوخ السلفيه، ان هم يطلعوا في القنوات الارضيه عشان كل الناس تشوفكم، لان طبعا الحكمه مش اي حد، مش كل الناس بتشوفها، لان دلوقتي المسيحيين والعلمانيين كلهم مسيطرين على القنوات الارضيه. يا ريت تردوا عليهم لانه بيهاجموا السلفيين بطريقة يعني مستفزة. أبشر أخي، أبشر. يعني جزاك الله خيرا على همتك وحرصك، ولكنني أبشرك. أولا، إذا أراد الله عز وجل نشر فضيلة طويت، أتاح وأطلق لها لسان حسود. يعني بمعنى أوضح، أنه إذا أراد الله عز وجل للمنهج السلفي الرباني أن ينتشر، فيكون هذه المحنة، تكون هذه المحنة، يكون هذا الابتلاء، حتى يعرف الناس. إلى الآن كل الناس تسأل يعني من هم السلفيون، ما معنى سلفي؟ وبفضل الله هذا خير، أبشر أولا. ثانيا، نحن نؤدي ما علينا، سواء في المساجد، في المؤتمرات، في الندوات، في الأسابيع الثقافية، وفي قنواتنا المباركة، ولكن دين الله سينتصر، سينتصر بنا أو بغيرنا، نحن نؤدي ما علينا والتمكين آتٍ. لكن أنا برضو عايز أوضح لحضرتك، وده مهم إنك تعرفه ولكل المشاهدين الكرام، إيه موضوع هجمة هؤلاء على السلفيين. أنا جئت للمشاهدين بتقرير خطير جدا. التقرير الخطير هو تقرير أمريكي، تقرير أمريكي. هذا التقرير كتبه رجل أمريكي اسمه شيريل بينارد، اسمه شيريل بينارد. هذا الرجل الأمريكي من قسم بحوث الأمن القومي. هذا الرجل كتب هذا في مؤسسة أمريكية تسمى مؤسسة راندا الأمريكي. هذا التقرير أنا سبق وأزعته ونشرته، ولكن طلب مني وجاءتني رسائل واتصالات وحوارات شفهية أن هذا التقرير يجب أن يعلم وأن ينشر على الجميع، حتى يعلم الناس حقيقة المؤامرة. هذا التقرير الأمريكي لمن أراد أن يصل إليه كما قلت كتبه رجل اسمه شيريل بينارد، وهذا الرجل في مؤسسة راندا الأمريكية، وكتب بتاريخ 18 مارس 2004، بتاريخ 18 مارس 2004. يبقى الكلام ده بقاله كم سنة؟ بقاله 7 سنين. التقرير ده عنوانه غريب جدا، عنوانه بيقول ايه بترجمته الحرفية؟ الإسلام المدني الديمقراطي. الإسلام المدني الديمقراطي يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم يريدون إسلاما جديدا، إسلاما مدنيا، إسلاما ديمقراطيا. إذن الذي سمعناه في 2011 من الدعوة إلى الديمقراطية والمدنية والدعوة إلى الليبرالية والعلمانية هو مكتوب ومخطط ومرتب له كما واضح أو كما هو ظاهر الآن. الإسلام المدني الديمقراطي. الحقيقة أنا يعني نفسي يكون عندي وقت وعرف المشاهدين ما هي الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، ده مهم جدا جدا. لكن اتصال آخر. طيب معنا إبراهيم من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا مرحبا، رفع الله قدرك وأنت كذلك. بعد إذن حضرتك يا ريت وضح للسادة المشاهدين يعني معنى إيه كلمة سلفي. حاضر. عشان المفهوم ده في ناس كتير يعني بتفهمه غلط، بتحمل كل حاجة على الناس السلفيين. حاضر، أبشر. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدرك يا شيخ. جزاك الله خير. تأمل معي أخي الحبيب وتدبر ودقق معي كيف يكون عنوان التقرير الإسلام المدني الديمقراطي. إن شاء الله ربنا يوفقني ونعمل حلقة كاملة عن الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، أو حلقة عن الدولة المدنية فقط وحلقة عن الدولة الديمقراطية فقط. لكن للأسف الشديد، للأسف الوقت قد لا يعني يمكنني من أنني أتكلم، أنا في أمس الحاجة إلى تغطية هذا التقرير في هذا اللقاء. هذا التقرير طبعا ضمن سلسلة من الأبحاث والتقارير اللي بتقدم من جهات متعددة أمريكية لبحث شؤون المسلمين والدول الإسلامية. التقرير ده بيقول إيه؟ مطلوب منه إيه؟ إيه الهدف من التقرير؟ المفاجأة، المفاجأة الثقيلة. الخطورة التي في هذا التقرير بتقول الآتي: يجب في هذا التقرير الذي تم تقديمه بهدف تقديم الوسائل والسبل للتصدي للإسلام السلفي، بنفس هذه الترجمة الحرفية موجودة في التقرير. هذا التقرير وغيره من التقرير المقصود منه إيه؟ تقديم الهدف منه تقديم الوسائل والسبل للتصدي للإسلام السلفي أو ما يسمى بالأصولي. سلفي أو أصولي، يقول لك دول سلفيين أو أصوليين. يبقى هذا التقرير الأمريكي اللي اتكتب في 2004 بيقول إيه؟ يجب اتخاذ كافة الوسائل والسبل للتصدي، مش للمسلمين، لا، قال للإسلام الإيه؟ السلفي. يبقى هم حددوا الهجمة هتكون على مين في المرحلة اللي جاية من 2004، على الإسلام السلفي من 2004. ده تقرير أمريكي، ده مش كلامي أنا، ده مش من عندي أنا، إنما هذا التقرير لمن أراد أن يصل إليه. ذكرت اسم الكاتب والمؤسسة التي صدرت منها هذه الأبحاث وتاريخ هذا التقرير. بيقول إيه؟ اتخاذ كافة الوسائل والسبل للتصدي للإسلام السلفي. نتلقى هذا الاتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله تمام. والله انا ليا بس كلمتين باختصار شديد جدا يعني. اتفضل. هو موضوع النصارى طبعا زي ما قال حبيبي طبعا الشيخ محمد الزغبي، ان هو الموضوع يتحل بلجنه، لجنه من اخواننا النصارى ومن المسلمين. موضوع بسيط جدا خالص. هو يعني انا ليا طبعا اصدقاء نصارى كتير جدا، بيقولوا ان عندهم قاده كتير جدا هم اصلا عايزين يعملوا الفتنه دي. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا عايز برضو سيادتك توضح للناس كلها ان السلفيه هي الاسلام. لان في ناس كتيره جدا مسلمين اقابلهم اقول له مثلا كل ايدك اليمين يقول لي لا يبقى انت سلفي. فانا عايز حضرتك برضو يعني رجاء حضرتك توضح الموضوع ده لكل الناس ان السلفيه ده منهج زي ما حضرتك قلت وتفضلت. يعني نمره اخر حاجه طبعا اسف للاطاله ان يعني كلمه طبعا سيدنا عمر بن الخطاب نحن قوما عزنا الله بالاسلام فنتغنى العزه بغيره اذلنا الله. وشكرا لحضرتك يعني. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا هو لا يزال هناك تواصل في يعني زاوية محدودة، وهي لماذا السلفية؟ ايه قصة السلفية؟ ليه السلفية بالتحديد؟ وهو ده اللي احنا عايزين نوضحه. لذلك يعني اخونا بيقول عايزين نوضح، احنا هنوضح كده، واحنا جايين نوضح. لكن انا قد اختلف مع اخي الحبيب انه بيقول ان الموضوع هيتحل بلجنة من بعض الاطراف. الحقيقة انا ارى، وانا قلت الكلام ده في اول حلقة وقلت في اكثر من مكان، انا اقطع انه لن تتوقف الفتن، سواء خد بالك الفتن سواء بين المسلمين والمسلمين او بين المسلمين والنصارى او بين النصارى والنصارى او بين الدولة والشعب حكومة وشعبا، لن تتوقف الفتن إلا في حالة واحدة، إذا حكمت شريعة الله. هو ده اللي لازم نفهمه، هو ده لازم نقوله، هو ده لازم نعتقده. والأخ الفاضل لو كان يرى الحلقة من أولها لسمع مني جوابي على المتصلة إيمان عندما سألتني كيف نتعامل مع هذا الواقع، فأجبتها بهذه التوصيات الثلاثة، والتي كانت التوصية الثالثة منها هي أن نعتقد وأن ندعو أننا لن نخرج من هذا الواقع المظلم إلا بأن نحكم شرع الله. ليه؟ هو أنت حضرتك أيها المشاهد الكريم متصور أن الفتن دلوقتي فقط هي قصة النصارى وعبير ووفاء قسطنطين؟ أبدا، ده جزء من الفتن، جزء من الفتن. إنما الهجمة على السلفيين جزء من الفتن، والهجمة على الأضرحة التي طرحت من جديد بالدعوة إلى الصوفية والتصوف والموالد ومهاجمة الذين يدعون إلى أننا نطهر بلادنا من الدعوة إلى الأموات والطواف حول الأضرحة وهذه الموالد، دي فتنة، فتنة فتنة في جناب التوحيد. عندما نرى أن في فتن بين الشعوب والحكام، دي فتن. عندما نرى هناك في كل مكان اعتصامات وإضرابات، هذه فتن. إذن أنا بتكلم عن الفتن والتي منها هذه الفتن، إنما نتصور إن خلاص اتحلت، لا. أنا قلت وأؤكد إن الأعراض التي نتعامل معها تثبت أننا سذج وأننا سطحيون، إنما أعراضنا التي نتعامل معها يجب أن إننا نتعامل مع أصل الأمراض لا مع الأعراض. طبعا مع الاحترام الكامل والتقدير الكامل لسعي كل من يسعى في وأد الفتن من شيوخنا الأفاضل الكرام من كل الأطياف، كل يجتهد، كل يحاول أن يدلي بدلو، سواء أخونا الشيخ محمد الزغبي أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن ينفع به، وأنا كنت معه قبل أن أدخل على الهواء مباشرة والتقينا وتحاببنا وتواصلنا، ويعني هناك بيننا تواصل. فنحن ندعو بالتوفيق لكل الأفاضل، لكننا نؤكد وهو أكد لي وأنا أكدت له قبل اللقاء قبل الهواء مباشرة أننا لن نخرج من هذا إلا بشرع الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا. أهلا وسهلا. اقتراح صغير بعد اذنك يا شيخنا، ممكن نخلي الاتصالات بس اخر ربع ساعه من البرنامج عشان لاهميه الموضوع دوت. احسنت، ماشي، بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. يعني هذا المتصل اخرج ما في نفسي، بارك الله فيه. يعني فعلا لو اننا ارجعنا الاتصالات شيئا قليلا حتى نتمم هذا التقرير الخطير الخطير الخطير والذي يعطينا رؤية لحقيقة اللي بيحدث. هو ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ ليه ده كله؟ ايه اللي بيخلي التلفزيون والاعلام الخاص والعام فجأة قفز قفزة على السلفيين وطلعت اشاعات على السلفيين بيرشوا مية نار وحاجة عجيبة جدا، يقول لك السلفيين بيرشوا مية نار. أي واحدة متبرجة هتمشي في الشارع بعد الساعة 9 هنرش عليها مية نار. أي واحدة ماشية في شعرها هنرش عليها مية نار. يا سلام. يعني معنى كده لو الساعة 8 مرت قدامي كده واحدة لابسة بنطلون وشعرها عريان كده وبتاع، أقول لا لا لسه ما جاتش الساعة 9. إيه ده؟ إيه السخافة دي؟ إيه السذاجة دي؟ ليه عايزين نقع فيما وقع فيه أهل فرعون وقوم فرعون؟ كما قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا ينبغي أن نتلقى هذه الإشاعات دون أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الخوف، معنى اتصال، إذا جاءه، طيب نواصل الكلام، الله المستعان. أقول لابد أن نعرض كل ما يقع في بلادنا على منهج الكتاب وعلى منهج السنة. نرجع للتقرير بتاعنا. التقرير بيقول باللفظ كده: يجب اتخاذ كافة الوسائل والسبل للتصدي للإسلام السلفي أو ما يسمى بالإسلام الأصولي، باعتباره حجر عثرة في طريق تحقيق الولايات المتحدة لأغراضها في العالم الإسلامي على اختلاف وتنوع في تلك الأغراض. يبقى لماذا السلفيين؟ الإجابة واضحة، لأنهم يمثلون حجر عثرة، حجر عثرة في طريق تحقيق الولايات المتحدة لأغراضها في المنطقة وفي العالم الإسلامي. يعني هم عايزين يغيروا العالم الإسلامي، عايزين يعدلوا في العالم الإسلامي، عايزين يخلوا العالم الإسلامي يبقى شكله جديد، إسلام حديث، إسلام بيتخلى عن أصوله وعن ثوابته. عايزين إسلام له فكر جديد، منظور جديد، فهم جديد. أما الكتب القديمة والمنهج القديم والمنهج الرائق والأصول بتاعتنا نسيبها. مين اللي بيتمسك بالأصول؟ مين اللي بيتمسك بفهم سلف الأمة؟ من الذي يتمسك بفهم الصحابة وبفهم الأئمة والقرن الأول أو الجيل الأول والثاني والثالث؟ من؟ السلفيين. يبقى دول بيمثلوا حجر عثرة، دول بيمثلوا خطر، لأن دول هم الفصيل الوحيد الذي لا يزال لا تؤثر فيه هذه الهجمات ولا هذه الشعارات ولا هذه الوثنيات. لا يهتفون بالشعارات الوثنية ولا يعترفون بالدولة الديمقراطية ولا بالدولة العلمانية، إنما يطالبون بدولة إسلامية. يبقى لابد أن يكون هؤلاء هم حجر العثرة، هم الخطر الأكبر. هذا التقرير بيقول الكلام ده. ده بيقتضي وبيستلزم إن احنا نتكلم عن السلفيين. من هم السلفيون؟ من هم السلفية؟ يعني منين جم؟ طلعوا إمتى؟ ويعني المفروض إن احنا نتبعهم ولا ما نتبعهمش؟ هذا ما ينبغي أن نبينه، لكن نواصل الحلقة في الكلام أو تلقي الاتصالات، ولعلي أواصل قراءة التقرير بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. آمين آمين يا رب، ربنا يرزقك الإخلاص. أهلا وسهلا يا أخ محمود، جزاك الله خيرا، يا مرحبا. أنت منور قناة الحكمة، الله يسترك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا سيدنا ويحفظك يا رب. آمين وأنت كذلك. احنا كلمنا سؤال عند حضرتك بس. اخفض صوت التلفاز يا محمود، الله يبارك فيك. ماشي يا سيدي. حضرتك ان شاء الله ما ايه رأي حضرتك في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي؟ نعم. رأي حضرتك في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، رأي حضرتك انت يعني. نعم. يا رب بس راي حضرتك وتوضح للمشاهدين يا رب. حاضر يا محمود، حاضر، جزاك الله خيرا على مداخلتك وبارك الله فيك واهلك وولدك ومالك. يعني برضو اعتقد ان اخي الحبيب جزاه الله خيرا لم يسمع ايضا ما قلناه قبل، ولكننا نؤكد، لا باس اننا نؤكد مره واثنين وثلاثه واربعه، ان هذه الاحداث التي تحدث، هذه الافرازات التي تفرز، انما هي أعراض طبيعية، أعراض طبيعية لعدم تحكيم شرع رب البرية. وما دام الشرع لا يحكم ستستمر هذه الأعراض. تقع كنيسة تفجر، يقع اعتداء على مسلمين، يقع اعتداء على كنيسة، يقع كذوبة ان في ناس هترش مية نار على من السلفيين، يقع قصة ان هناك امرأة اسلمت وهناك من ينفيها للأسف الشديد، ثم تصدر التأكيدات على انها حقيقية من قصة عبير الى قصة كاميليا. كل هذه دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها اعراض. ارجوكم يا شعب مصر اسمعوا مني هذه الكلمة، دي اسمها ايه؟ اعراض. يا شيوخنا، يا دعاتنا، يا علماءنا، يا شعبنا، يا عامة المسلمين، يا جمهور الأمة الإسلامية، هذه أعراض. الأعراض لن تتغير، عفوا الأعراض لن تنتهي. يعني إيه؟ أنا هضرب لك مثال. لو قلنا إن في راجل بيعاني من ارتفاع في الضغط، الارتفاع في الضغط ده سبب له أعراض. إيه الأعراض؟ صداع. لما عالج الصداع فوجئ إن في عنده رعشة في الإيد، فوجئ إن في طفح دم من الأنف. كل ما يعالج أعراض يفاجأ بأعراض أخرى. لم تتوقف الأعراض إلا لو أن الطبيب العاقل الذكي الحصيف عرف أنه أصل الأعراض ارتفاع الضغط فعالج ارتفاع الضغط. إنما طول ما هو بيعالج الأعراض، اديني مسكن للصداع، اديني مسكن للرعشة، اديني مسكن للهبوط المفاجئ، اديني مسكن لان جسمي اصبح بيفرز افرازات من العرق شديدة جدا، اديني كل دي اعراض. دي كلها مسكنات. يا اخي عالج اصل المرض. اصل مرض الامة الاسلامية، اصل المرض الذي تسلل الى جسم العملاق الاسلامي هو الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تسللت إلى جسم العملاق الإسلامي، وهو بتنحية الشريعة، بإسقاط الشريعة. نحن نطالب الآن ونبرأ إلى الله ونقول قد أدينا وقلنا لك يا رب ما ندين به لك وما لا نعتقد غيره، وهو أن هذه الأعراض لن تتوقف. أنا هسأل سؤال، لما طلعت قصة وفاء قسطنطين كانت طلعت قصة كاميليا شحاتة؟ لا، يبقى ده عرض جديد. ولما طلعت قصة كاميليا شحاتة، طلعت قصة عبير كانت موجودة قبلها؟ ما كانتش موجودة. الله، في ايه؟ يبقى اذا الاعراض بتتجدد. قصة كنيسة القديسين وقبلها قصة الزاوية الحمراء واثناء ذلك قصة اطفيعة، دي كلها اسمها ايه؟ اعراض. اعراض. قصة قطع الودن، قصة هدم الاضرحة، اعراض. قصة ان احنا هنرش مية نار، اعراض. الله، اذا الاعراض هتتغير وهتتلون، وهنفضل كل شوية نعاني. الحقني ايدي بتوجعني، الحقني دماغي بتوجعني، الحقني شعري بياكلني. هو في ايه؟ الاعراض دي كلها لابد ان نعرف ما هو الداء الذي تسلل الى جسم الامة الاسلامية، ما هي المصيبة التي وقعت، ما هي القصة الحقيقية في هذه الأعراض على جسد الأمة الإسلامية. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا، مرحبا، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. انا بس ليا سؤالين. اتفضل. واحد، انا طبعا شخصيا مقتنع تماما بموضوع ان احنا لازم نطبق الشريعة. نعم. انما سألني واحد بالنسبة لغير المسلمين الموجودين في البلد، قلت له ان الشريعة بتكفل ان كل واحد يطبق شريعته، يعني الشريعة اللي هي صلواتكم، العملية اللي هي الحياتية بالنسبة لكم. يعني قال لي يعني مثلا الوقت شرع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المتبرجة في الشارع مثلا لا يجوز. طب النصارى مش حجاب يعني، فالشرع بيبقى معاهم عامل ازاي يعني غير المسلمين يعني؟ تمام. ده اول سؤال. تاني سؤال، يعني من الهجمات الشديده علينا كسلفيين وكمسلمين بدات انزعج جدا، وحتى بيجي كوابيس والله يعني بالليل، فهل الهجوم دوت ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا في الاخر؟ لان كل القنوات الموجوده ديت كلها قنوات علمانيه فبتهاجمنا، فها يعني ايه شايفه واحنا واثقين في رؤيتك يعني. يعني هل في الاخر بس على طمنا يعني طمنا. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا. ابشر ابشر بكل يقين، ابشر فان العاقبه للمتقين، ابشر ان النصر قادم، ابشر ان الدوله لنا للمسلمين، ان الدوله للمتقين، ان الدوله، واقصد بالدوله هنا مش مصر، لا انا اقصد الدوله الاسلاميه كلها، ان العاقبه للمتقين، وان الايام تدول بيننا حتى تعود الينا الى المسلمين. وهذا ما وعد الله عز وجل، ان الله عز وجل وعد بالنصر ووعد بالتمكين، وان كان ذلك قد قيد بشروط، لكنني ابين جمله واقول النصر قادم والتمكين قادم والدولة للمسلمين والعاقبة للمتقين. هذا وعد رب العالمين، نثق في ذلك ونقطع بيقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيتسع حتى يصل إلى المشارق وإلى المغارب، بل قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، أي من حجر أو شعر، إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أبشري أمتي فالنصر قادم والدولة للمسلمين والعاقبة للمتقين، كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح مدينة هرقل أولا. وفتحت مدينة هرقل بعد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم 800 سنة. فتحت مدينة هرقل، فتحت قسطنطينية، ودخلت إليها العقيدة الإسلامية، وعلت عليها راية التوحيد، وصارت قسطنطينية تركيا مركزا للخلافة الإسلامية، وارتفعت فوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن واثقون، ونحن واثقون من النبوءة الثانية، وأنها ستأتي، وأن الإسلام سيصل إلى روما وإلى إيطاليا وإلى البيت الأبيض، وسنصلي هناك في البيت الأبيض صلاة المسلمين، وسنعلن من عند البيت الأبيض راية التوحيد، وسنعلن شعارنا قائلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسنصلي قريبا في بيت المقدس، سنصلي قريبا في بيت المقدس. يا أمتي أبشري، يا أمتي أبشري، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولكن هذه البشرى مقيدة بقيود، هي العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إننا نؤمن أننا إذا نصرنا الله نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم، وإن خذلنا دين الله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. انصروا دين الله. معنا اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بي. عندي نقطتين عاوز أتفسر بعد إذنك عنه. تفضل. النقطة الأولى, هل أسلوب السلفية في خصوصا هذه الأيام مش محتاجة لمراجعة؟ ده سؤال. السؤال الثاني, فقه الأولويات من منظور السلفي ممكن حضرتك تشرحه لي؟ بارك الله فيك. شكرا. عفوا عفوا, خليك معي لحظة. فضل. ماذا تقصد بفقه الأولويات؟ أفصح. يعني حضرتك دلوقتي احنا مفيش دولة, يعتبر مفيش دولة. هل من واجب الإخوة السلفية ان احنا الدعوة تزيد بحيث انها توصل لل, يعني احنا في 30 سنة كان مقفول علينا من كل انواع سواء الديني او السياسي او كده, فاحنا يعني في ناس كتيرة محتاجة الدعوة ان احنا نوضح لهم الامور. نعم. هل حضرتك شايف ان احنا في الوقت دوت الدعوة وصل لكل الناس؟ طيب جزاك الله خير, ربنا يبارك فيك, زادك الله حرصا. انا يعني اعتذر للاخوة المشاهدين, واضح ان انا مش قادر اتواصل في قراءة التقرير, فانا ساجيب على ما يأتي من مداخلات, ولعلي ان شاء الله ان شاء الله في اللقاء القادم ان شاء الله يكون لقاء خاصا محكما على قراءة هذا التقرير الخطير, هذا التقرير الخطير الذي يبين حقيقة المؤامرة التي تدار. لكن أخي الكريم يبين, وقبل أن أجيب على سؤالي, الأخ الذي قبله قال كيف سيعيش غير المسلمين إذا طبقت الشريعة الإسلامية؟ الجواب, وكأنك يا أخي الكريم أنت وكل المشاهدين لم تعلموا أننا حكمنا مصر وأن الإسلام حكم مصر قرابة 1300 سنة تقريبا أو 1200 سنة. يعني إحنا لما دخل الإسلام, طبعا 1200 سنة أقصد بالتاريخ الهجري لأن إحنا في 1432, أقول الإسلام حكم مصر قرابة 1200 سنة أو 1300 سنة, وكان النصارى عايشين, بل إنهم ما عرفوا الكرامة إلا في حكم الإسلام, ما عرفوا عزتهم وحافظنا على دور عباداتهم وعلى مكانتهم في ظل الحكم الإسلامي. يعني أنا لا أدري المسلم النهاردة اللي بيسأل, أو العلماني أو الليبرالي أو اليساري أو القومي أو هذا الذي يدعو إلى هذه الفتن, أنا بسأله, أنت ما قرأتش في تاريخ مصر؟ ما عرفتش أن مصر لما حكمها الرومان كانوا يفعلون في النصارى المصريين الأفاعيل؟ كانوا يربطونهم في الحجر يطوفون بهم شوارع الأسكندرية حتى تفصل الرأس عن الجسد؟ كانوا يفرضون عليهم ضريبة الملح والطعام والدفن والسكن وغير ذلك؟ كانوا يذيقونهم العذاب ألوانا والعلقمة كيزانا؟ ما تعرفش ان هم الرومان اللي هم كانوا على نفس دينهم مع اختلاف المذهب كانوا يجبرونهم ويأطرونهم أطرا على اعتناق مذهبهم وترك مذهبهم مع أنهم على دين واحد في الأصل؟ ما تعرفش ان هم حكموا من قبل الرومان 600 سنة حتى فر القساوسة إلى الجبال وإلى الأديرة والكنائس واختبأوا فيها وما عرفوا النور والكرامة والمكانة والعزة إلا عندما دخل الإسلام وحكم الإسلام مصر, ودخل أهل مصر في دين الإسلام حبا وكرامة وطوعا لأنهم عرفوا فيه العدل والإنصاف. اللي بيقول النهاردة إزاي الناس دي هتعيش معانا, أقول وكيف كانوا يعيشون قبل هذه السنوات قرابة 1300 سنة. طيب عموما هذا الأمر يحتاج إلى توسع أكثر من ذلك, إنما أريد أن أنتقل إلى السؤال الذي بعده. الأخ الفاضل بيقول هل أسلوب السلفية يحتاج إلى مراجعة؟ هذا الجواب أو هذا السؤال يحتاج إلى جواب من وجهين. الوجه الأول يحتاج إلى مراجعة, تقصد به مراجعة بمعنى أننا نقرب أكثر المسافات, أننا نتنازل عن بعض الثوابت, أننا يمكن أننا نفعل كغيرنا؟ الجواب لا. لا يحتاج أسلوبنا إلى مراجعات، لأن الأسلوب الذي إن كنت تعني هذا فهو منهج، وهذا المنهج لا يتغير ولا يتبدل. أما إن كنت تقصد بالأسلوب أي بأننا نتعامل مع هذه الأحداث بكثير من الحكمة والتؤدة، بالتبين، بالتروي، بمعالجة الأحداث بما يخاطب بما يليق بعقول الناس، فهذا أتفق معك فيه. نحن في أمس الحاجة إلى مخاطبة الناس على قدر عقولهم. وهذا يجرني منك إلى السؤال الثاني اللي هو إيه؟ فقه الأولويات. يعني الدعوة مفروض تفعل، هذا حق، وبفضل الله الدعوة تفعل. نحن نطوف البلاد، الصعيد وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم والشبين، نحن نطوف البلاد. لا أقول نحن أنا، إنما نحن أقصد شيوخ، يعني أنا منهم، أنا لست أنا أقلهم. عندنا بفضل الله عمل دعوي مستمر، سواء كان على هيئة المستوى الأكبر الشيوخ أو على الأحاد، لكن لا يعني ذلك أننا نسكت عند هذا القدر، بل نفعل أكثر مع مزيد من الأدب ومزيد من البشاشة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طولت علينا عم الشيخ، أعتذر. لا يا شيخنا، احنا اللي نبوت رجلك يا شيخنا. الله يغفر لي ويغفر لك. الأهنية طلبين يا شيخ. تفضل. دلوقتي أول طلب إن احنا نزود وقت البرامج التوك شو اللي في قناة الحكمة وقناة الناس، وريت توصل كده لإدارة القناة. تاني كده نقول نطول وقت إيه؟ وقت برنامج التوك شو بتاع الشيخ وسام. نعم. يعني احنا نرد بنفس السلاح بتاعهم يعني. أيوه. تاني حاجة، ليه ما نعملش جرايد اللي مقروءة، واللي عايز يشارك بقاتهم نعلن إن احنا هنعمل جبنان مثلا زي ما هم بيعملوا، ونبتدي ان نلم اسهم ونعمل، يبقى في سرعه في في الانشاء يعني. نعم. ورد رد بسلاحهم. يعني احسن. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا هو اقتراح طيب واقتراح مقبول، وان كنت انا يعني انا متعجب، لان احنا عندنا يعني مجله زي مجله انصار السنه مثلا، كنت اتصور أنها تنتشر بشكل أكثر وبشكل يعني أكثر فعالية، وهذا للأسف يعني غير موجود. يعني عندنا بفضل الله هذه المجلة بتصدر، وعندنا مجلات أخرى يعني، طبعا أنا هذا الذي حضرني سريعا، لكنها مجلة بتصحح كثير من المفاهيم، وانتشارها أنا في تصوري انتشار ضعيف، انتشار ضعيف يحتاج من الإخوة ومن المشايخ ومن الدعاة إلى الدعوة إلى توزيعها، وإلى الدعوة إلى انتشارها في كل مؤتمراتهم أو لقاءاتهم، لأنها فعلا تسبب يعني توفير لجهد كبير من تصحيح لكثير من المفاهيم. لكن عموما لا بأس إن احنا فعلا نفكر في مشروع كهذا المشروع، جريدة وإن كانت يعني خفيفة شوية بسيطة، بحيث إنها تصل إلى كافة الناس وإلى عامة الناس. ممكن إن شاء الله نفكر في هذا ونناقشه مع الأفاضل من أشياخنا ومن المتطوعين من يعني أهل الخبرة والتخصص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. يا مرحبا. الله يبارك لك يا أخي. دلوقتي في هجوم على الأخوة السلفيين، يعني تقولش إن إحنا يعني من برا مصر أو من أي حتة ثانية. دلوقتي يعني انا امبارح كان في واحد اسمه نبيل شرف الدين على قناه الحره بيهاجم السلفيين، دلوقتي على قناه اون تي في يوسف هدى فيه مقاطع فيديو بيقول دين على النت بيهاجم الاخوه السلفيين. يعني احنا مش عارف احنا بنتعرض للهجمه بدرجه يعني تقولش ان احنا يعني مش عارف انا افسرها بايه الصراحه. اقول لحضرتك بمنتهى البساطه اخي جزاك الله خيرا، الاجابه واضحه جدا. أولا إنما يحدث الآن قد حدث قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام. يعني أنت إيه اللي حصل لك وإحنا إيه اللي حصل لنا؟ إنما يحدث الآن قد أصيب به الأخيار الأبرار الأطهار. ألم تقرأ قول الله عز وجل؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، برسل استهزئ بالرسل مش ببعض الشباب الملتزم، لا برسل، مش ببعض الشيوخ، ولقد استهزئ برسل من قبلك. لكن ما تكتفيش عند هذا القدر، كمل الآية بقى، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فالعاقبة للمتقين. وبعدين اقرأ الآية الكريمة، المشركين كانوا بيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني إيه؟ يعني يسخرون منك وينتقصوك ويحتقروك ويزدروك. تكلم ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، امال معايا أنا وأنت بقى؟ ده تعامل مع النبي، تعامل مع النبي، والكلام ده أثر في النبي، أثر في النبي. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا الكلام، تأثر. فيعني أنا عايزك تتعزى بهذا وتقرأ هذا التاريخ، بس المهم أنه لا يؤثر فيك تأثيرا سلبيا، وإنما تأثيرا إيجابيا، فتستمر وتثبت وتعتصم. لأن الله قال بعدها ماذا؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتثبت على سمتك ودلك، تثبت على اعتقادك ومنهجك، تثبت على فكرك وكتابك وسنة نبيك، لأنك على الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه تأثر، إلا أن الله قال له: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. اليقين هنا بمعنى الموت، أي استمر على ثباتك ورسوخك ورصانتك وحصافتك ومنهجك حتى يأتيك الموت. لا تتوقف لهجمة من هنا أو من هنا. وبعدين عايز أقول لك، السلفيين وصلوا أمريكا، أمريكا خايفة من السلفيين. يعني أنت لك أن تستبشر أن أمريكا تخشى من هؤلاء. هذا إن دل إنما يدل على صفاء المنهج وسلامة الاعتقاد. وأنا لا أتكلم عن الأشخاص، أتكلم عن المنهج، لأنه لا عصمة لشخص، إنما العصمة للمنهج، ولا قداسة لشخص، وإنما القداسة للمنهج. ولا يوجد شخص لا يخطئ أيا كان الشيخ. يبقى أنا لا أتكلم عن رؤوس السلفيين أو أشياخ السلفيين أو دعاة السلفيين، إنما أتكلم عن المنهج السلفي، منهج سليم، منهج قويم، منهج متين، منهج هو منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول السلفية ليست جماعة، ولم تكن جماعة أبدا، ولن تكون أبدا جماعة، وإنما السلفية منهج يستوعب كل الأمة. فهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنزعج ولا يفت في عضدك هذا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا هذا حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم، اسمع الآية: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن العاقبة إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لا أكيد على فضلتك، نعم، جزاك الله كل خير، أنك فعلا أصبت الحقيقة، أو أصبت قدر الحقيقة حينما قلت أن الرجوع إلى الحكم بما أنزل الله هو الوسيلة والعلاج الناجع لكل مشكلات المسلمين في الأرض. أحسن. ما نراه الآن من مؤامرات يعني يحيقها بعض المستوانة والمرتزقة ليس للسلفيين وليس للمسلمين فقط، بل هذه المؤامرات الخطيرة حقيقة واقعية فعلا بعد نجاحنا في هذه الثورة المباركة. الشيخ محمد بن عبد المقصود قال كده، قال إن هذه الثورة مباركة، وأنا أقول نعم صدق الشيخ بارك الله فيه، لأن من بركة هذه الثورة يكفينا بركة أن هذا الظالم وهذا الطاغية أصبح مثلا وعبرة لمن لا يعتبر، لمن لا يعتبر. فالحمد لله رب العالمين. أنا أطالب أولا بسرعة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتكاتف والتجمع والتوحد بين جميع التيارات الإسلامية، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ومصداقا لقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى آخر الآيات الكثيرة جدا التي لا أستطيع ذكرها في وقت قصير. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى على الفور وتصحيح النية أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. نعم، لا بد وأن نسارع بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ندعو الجميع، ندعو كل المسلمين ونقول لهم: أبشروا أبشروا، فالنصر آت فعلا، النصر مع الصبر، وإنما النصر صبر ساعة. ويعني حضرتك إحنا كنا 30 سنة في قهر وفي استعباد وفي الظلم، والعبد الله الفقير اللي بيتكلم مع حضرتك دلوقتي 30 سنة مطارد من قبل هذا الظالم الطاغية، ولقد رأيت بعين في المعتقلات، أنا كنت متهم، حتى يعني أنا مضطر أن أقول ذلك، كنت متهما بأنني أقمت تنظيم لقلب نظام الحكم، وكان بحق معي في ذاك الوقت في عام 88 في القضية رقم 152 حصر أمن دولة عليا، وكان نيابة محترم اسمه ياسر رفع، فكان دايما لما يقول لي: أنت متهم بقيادة تنظيم لقلب نظام حكم، كنت أمزح معه وأقول له: لا، أعدل المقولة، أصدق تقويل نظام الحكم. فهذا الرجل الفاسد الذي يدعي بعض الناس أن أو الذي يريد بعض الناس أن نتركه لأنه بلغ من العمر عتية، هذا الرجل كان لا يستحي أن يعلق شيوخ بلغوا 80 من العمر أمام أعيننا، يعلقهم ويصرخون ويستجيرون ولا يجيرهم أحد أبدا من كهرباء وجلد وسباب وإهانات، لا يستطيع الإنسان أن يصفها أبدا. هذا مجرم، هذا مجرم، وأنا أقول الذين يتعاطفون معه: كفاكم كفاكم كفاكم كفاكم، واتقوا الله. الكذب الكذب خيانة، الكذب خيانة هؤلاء الناس. وأنا أقول أن هذه المؤامرة، هذه المؤامرة خطيرة جدا جدا جدا، وأدوات هذه المؤامرة رجال أمن الدولة خصوصا الذين كانوا يرتبطون مع دولة العدو الصهيوني. أنا أحذر الأمة، أحذر الأمة وأنبه الأمة جميعا أن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يستيقظوا من غفلتهم. فالأمر فعلا خطير يا مولانا، الأمر خطير، والمؤامرة ليست مؤامرة بل هي مؤامرات خطيرة جدا جدا جدا. أدواتها في المقام الأول رجال أمن الدولة وخصوصا الذين كانوا يرتبطون مع العدو الصهيوني، وثانيا للأسف الشديد بعض النصارى، ليس كل النصارى، بعض النصارى فعلا الذين يسمون نفسهم بنصارى المهجر، الذين وقعوا في فعلة الخيانة العظمى، خيانة عظمى. وأنا من خلال قناتكم الموقرة أتوجه في بلاد إلى سيادة النائب العام أن يباشر مهامه في ضرب هذه الفتنة وجلب هؤلاء الناس الذين طلبوا تدخل أمريكا وطلبوا وضع مصر تحت الحماية الدولية. هذه خيانة عظمى من الطراز الأول. هؤلاء الناس لن يتركوننا أبدا. وأقول للجميع: هذه الديمقراطية التي تحلمون بها والتي تظنون فيها الخير لن تعطينا الإسلام أبدا على صدق من ذهب. وأريد أن أبين للجميع أن الحل الأمثل الفوري هو في تفعيل اللجان الشعبية من الأشراف والأحرار الذين يؤمنون بالمبادئ الأساسية للثورة: حرية التغيير، عدالة اجتماعية. وندعو جميعا في كل هذه الأنظمة لله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى حينما نخلص النيات ينصرنا الله تبارك وتعالى. أما نقول للمتربصين بنا قل ما تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بأيدينا بعذاب من عندي بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا. فنحن لا نخشى أحدا إلا الله ونحن نخشاكم أبدا، ولكن صبرنا عليكم هو بأمر من الله أن نصبر عليكم وأن نحاول ألا نقع في ظلم لكم. لا تفهمون خطأ، العلماء والدعاء أقوى مما تتخيلون، وهما بين أمرين إما النص وإما الشهادة، وكلها فوز بإذن الله تبارك وتعالى. أخي الفاضل أراني قد أطلت عليك، جزاك الله خيرا. لا لا لا أمن ولا أمانة ولا أقول أن الضمان الحقيقي لأمن الفرد وأمن المجتمع يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، مطابقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن منكر في وسط الأمة الإسلامية بالحكمة وبالموعظة الحسنة، مطابقا لما قاله ونقله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا، في صحيح الإمام مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقول هذا هو الضمان الحقيقي لأمن الفرد وأمن المجتمع. إن كنا نريد الأمن والأمان فلنبادر ولنسارع قبل أن نحال بين قلوبنا، فلا نرجع إلى الله، نرجع بسرعة إلى الله في هذه الأوقات، نستغفر الله، نقيم الليل، نعود إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى وإلى توقير ربنا تبارك وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الحمد لله. أظن والله أعلم أن الأخ يعني رصيده نفذ، وإلا لكان قد واصل الكلام. طبعا جزا الله خيرا الأخ المتصل، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه. طبعا هو يعني اعتذر مرتين على أنه لا يريد الإطالة، لكنني تركته لأني شعرت أنه في داخله شحنة يريد أن يفرغ هذه الشحنة، فما أردت أن أقطعه وما أردت أن أزاحمه في الكلام، فأردت أن يفرغ ما في جعبته حتى يستريح. في الحقيقة كل ما قاله يعني ممكن يختصر ويختزل في نقطتين اثنتين بس. النقطة الأولى التي أتكلم عنها من أول اللقاء والتي أؤكد عليها أننا لن نخرج من هذه الفتن إلا بشرع الله عز وجل، وكان الأولى بيعني يعني عندما نبين أو تحدث المداخلات يبقى القصد على أصل الموضوع. أقول نحن لن نخرج من هذه الفتن إلا بشرع الله عز وجل. أما هذه المعالجات دي اسمها مسكنات، وقد ضربت المثل بالأعراض، الأعراض ستنتقل من عرض إلى عرض إلى عرض، ولن يتم علاج المرض إلا باستئصال أصل المرض لا بالتعامل مع العرض. النقطة الثانية هي أن هو يريد أن يربط الكلام بالظلم اللي كان موجود 30 سنة كما يقول أخ الكريم. الحقيقة أنا طبعا أختلف معه تماما، ربما يكون هو سنه صغير أو ربما يكون هو لم يبتلى بالظلم إلا في ظل هذا النظام. الحقيقة مصر تعاني من الظلم مش من 30 سنة، مصر تعاني من الظلم منذ أن سقطت الشريعة الإسلامية، منذ أن غيبت الشريعة، منذ أن حكمها أهل الجهل، منذ أن علت عليها الجاهلية والأنظمة الجاهلية. اللي عانوا من الظلم إبان الحكم الذي قبله وإبان الحكم الذي قبله، إبان الناصريين وإبان السادتيين كما يقال أو كما يسمونهم البعض، والذين عانوا قبل ذلك أيام دولة الفساد والفوضى كل من عانى من الصدع بكلمة الحق يعلم جيدا ان تاريخ الظلم مش 30 سنة. تاريخ الظلم اعمق وابشع من انه يختزل ينحصر في 30 سنة. وفوق كل ذلك نحن ليست قضيتنا مرتبطة بشخص ولا بنظام. قضيتنا مرتبطة بدين. فإذا علت شريعة الله تم استئصال كل الفساد. أما إذا لم تعلو شريعة الله، أنا بقوله أنا أعلنها، إذا لم تعلو الشريعة لن نستفيد أبدا من محاكمة فلان وفلان وفلان وفلان. ليس معنى ذلك أننا لا نطالب بمحاكمة الظالمين وبالأخذ على أيديهم ومحاسبتهم بالعدل، لا، وإنما أقول ليس هذا هو الهدف الأسمى، ليس هذا هو الهدف الأرقى. فلم يكن هدف محمد صلى الله عليه وسلم عندما عاد لفتح مكة أن يقول هاتوا فلان وفلان، وإنما كان هدفه الأول أن تعلو الشريعة. فلما علت شريعة الله عز وجل كانت النتيجة أنها تسيطر على الظلم، على الفساد، على الانحراف، على كل السقوط المجتمعي اللي موجود. الحقيقة الأخ الكريم قال ثلاث كلمات مهمة جدا: الحرية والظن المساواة والعدالة الاجتماعية. يا أخي الكريم، أنا لا أتفق معك في هذا. هذه الشعارات صناعة من صناعات الأحزاب التي تتبع الغرب. ولما تم تمزيق السودان تم تمزيق السودان بهذه الكلمات الثلاثة: الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية. لأنه من خلال مفهوم العدالة الاجتماعية أصلا عندهم مش زي ما انت فاهمه، مفهوم الحرية عندهم مش زي ما انت فاهمه، مفهوم المساواة عندهم مش زي ما انت فاهمه. عشان كده بقول لا داعي لاستخدام مصطلحات وكلمات دخيلة على الأمة الإسلامية فنرددها ولا ندري، لا والله، إنما نريد الشريعة ولن نقول غيره، نريد الإسلام ولن نقول غيره ولن نطلب غيره. أما كل المصطلحات الدخيلة فهي مصطلحات تحتمل كل الاحتمالات. لما يجي تعمل ندوة على الملأ بنقش فيه مفهوم العدالة الاجتماعية، تفاجأ بمصيبة إن مفهوم العدالة الاجتماعية عند الأطراف يتباين تباينا فجا كما بين السماء والأرض. ساعتها هتعمل إيه؟ هتظبطها بإيه؟ بالشرع. تم تقول من أول الشرع، فإن شرع الله فيه الحرية، فإن شرع الله فيه العدالة الاجتماعية، فإن شرع الله فيه إعطاء كل ذي حق حقه، فيه الفضيلة، فيه الأخلاق، فيه توفير كل الضمانات للمسلم ولغير المسلم. قبل الختام، لأن للأسف الوقت انفلت كما أخبرني إخواني، السؤال بتاع الأخ الكريم اللي بيتكلم عن حكم الزواج، هو كان سألني فعلا هذا المتصل بارك الله فيه عن الزواج اللي هو بيسموه زواج عرفي. يعني إيه زواج عرفي؟ يعني يتم الزواج بدون إعلام الأبناء، أو بمعنى أدق بدون توثيق الزواج في الجهات الرسمية. ليه؟ لأن مثلا الزوجة بتاخد معاش، المعاش ده بتصرفه على ولادها. لا، ده أنا عايز أقول حاجة أخطر من كده. جاءتني امرأة منذ أيام، وهذه المرأة متزوجة. نعم، حاضر. جاءتني امرأة منذ أيام وأخبرتني أنها متزوجة وعندها أولاد، لكن الزوج الكريم المحترم ما عندوش الاستعداد أنه يصرف على الأولاد، فطلب منها أنها تروح معاه عند المأذون ويتم الطلاق رسمي عند المأذون. تقوم تصرف الزوجة معاش أمها اللي هو 500 أو فوق 500، علشان بعد كده الزوج المحترم المبجل تكون النتيجة ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعيش من خلال معاش امها. للأسف الشديد هذا لا يجوز شرعا، وهذا لو حصل فالطلاق وقع. طبعا هو هيردها بعد كده بس يردها عرفي بقى، يردها بدون تسجيل. المرأة دي ضاعت حقوقها ولا تستطيع أن تستوفي حقوقها. أنا هقول اختصارا لأن الوقت انتهى وأزف، والمخرج يطاردني وأنا أطارده على الهواء مباشرة. فأقول للأخ الكريم وللأخت الكريمة، حاضر، طيب نكتفي بهذا القدر ونقول لا تفعلوا هذا. أسأل الله تعالى لكم العفو والعافية، بارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيرا، ولقاءنا القادم مع هذا التقرير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.